السيد أو هذا الملك في الغالب الأعم أنهم يسلمون تبعا لإسلامه، لكنه إذا لم يسلم فإنه يبوء بإثم نفسه ثم بإثم من تحت يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أتباع من النصارى. وكان عليه الصلاة والسلام يخاطبهم جميعا خطابا رفيقا يليق بمقامهم من ملك وعظمة وسلطة ورئاسة وزعامة، فيقول إلى هرقل عظيم الروم، ويقول ملك الفرس، وهكذا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصدر كتاباته عليه الصلاة والسلام بعبارات جميلة لطيفة، ولهذا كان عامة هؤلاء يتلقون كتب النبي صلى الله عليه وسلم وكتاباته بالتقدير والاحترام والتبجيل. ومنهم من أسلم، ومنهم من كاد أن يسلم، ومنهم من يتردد، ومن لم يسلم منهم فإنه يرد على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم برد أيضا لطيف، وبعضهم يرد بالهدايا كما حصل من المقوقس. ويندر من كان قد رد أو يرد خطاب النبي عليه الصلاة والسلام بقسوة أو بشدة أو فظاظة، إلا ما كان من كسرى. ولما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه أن يمزق ملكه، دعا عليه الصلاة والسلام عليه أن يمزقوا كل ممزق. ثم هذه المكاتبات من جهة أخرى فيها دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، للعرب والعجم، للإنس والجن، فرسالته عليه الصلاة والسلام رسالة عالمية للجميع. ولهذا لما هدأت الأمور واستتب الأمر داخل مهد الرسالة ومأرز الإيمان وموئل التوحيد، بدأ عليه الصلاة والسلام بدعوة بالنشاط الخارجي ودعوة الملوك إلى دين الله عز وجل، فكان يكتب لهم هذه الكتب وهذه الكتابات. ولما أراد أن يكتب لهرقل قيل له عليه الصلاة والسلام: إن الملوك لا يقبلون من الكتب إلا إذا كان عليه ختم من الكاتب، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما وجعل عليه محمد رسول الله، وكان يختم كتبه إلى الملوك بهذا الخاتم عليه الصلاة والسلام. فالحافظ ابن كثير رحمه الله عقد هذا الفصل لذكر هذه المراسلات. وعرفنا قبل قليل أنها بدأت بعد صلح الحديبية، وفي شهر الله المحرم من العام السابع للهجرة بعث عليه الصلاة والسلام 6 كلهم سيرهم بكتب في يوم واحد. وجميع هؤلاء 6 ذكرهم الحافظ ابن كثير رحمهم الله، وهم عمرو بن أمية ودحية بن خليفة الكلبي وعبد الله بن حذافة السهمي وحاطب بن أبي بلتعة سليط بن عمرو وشجاع بن وهب. وبدأ ابن كثير رحمه الله يذكر خلاصة عن كل واحد من هؤلاء الرسل ولم يتقص رحمه الله. قال: أولا أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتابه فأسلم رضي الله عنه. النجاشي الذي كان في الحبشة أيام الهجرة والذي أحسن ضيافة المهاجرين وأحسن إيواءهم وأكرمهم والذي اسمه أصحمة بمعنى العطية والسخاء والكرم، هذا أسلم أول الأمر حتى لا يختلط علينا هذا بمن ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. النجاشي الذي كان في الحبشة أيام الهجرة أسلم أول الأمر لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة للإسلام، ولذا لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان أسلم وأخفى إسلامه عن قومه رضي الله عنه. أما الذي كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب مع عمرو بن أمية الضمري هو نجاشي آخر، وليس هو النجاشي الذي كان في الحبشة ملك الحبشة. وقد حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ولما ذكر قول طائفة من أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي بكتاب فأسلم، علق على ذلك بقوله: هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول فإنه مات مسلما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بهذا يعلم أن النجاشي الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو إليه أنه نجاشي آخر. ثم قال: ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، أي بعث النبي عليه الصلاة والسلام دحية إلى، وهو صحابي جليل، وكان أحيانا يأتي جبريل على صفته، كان يأتي أحيانا جبريل عليه السلام على صفته، على صفة دحية الكلبي. وأيضا كان رضي الله عنه معروفا بالجمال وحسن الهيئة، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم، فقارب وكاد ولم يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا، والإمام البخاري رحمه الله أورد نص الكتاب في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الكتاب: أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وفي هذا الكتاب جمع عليه الصلاة والسلام له بين الترغيب والترهيب، رغب في قوله: يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب عظيم وحث عظيم على الإقبال على هذا الدين ويكون ممن يؤتى أجره مرتين. ورهب عليه الصلاة والسلام ترهيبا عظيما بقوله: فإن عليك إثم الأريسيين، يعني أتباعه من النصارى، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، كما قال الله عز وجل كما في سورة النحل. فيحمل إثم الأتباع. وبهذا يعلم بأن الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل أن يجمع فيها بين الترغيب والترهيب، كما قال شيخنا في شرحه: الترغيب يحرك القلب ويسوقه إلى الفضائل والخيرات، والترهيب يزجر الإنسان ويردعه عن المحرمات والأثام والمنكرات، والإنسان يحتاج إلى الأمرين معا في دعوته إلى الله عز وجل، أن يرغب حتى يقدم، يرغب الناس في دين الله عز وجل ويذكرهم بذلك بالآيات والأحاديث التي ترغبهم. وفي نفس الوقت أن يرهبهم حتى لا يحجم، فيجمع له بين الترغيب والترهيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خطابه لهرقل، وأيضا في عموم دعوته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان بشيرا ونذيرا. ومما ينبغي أن يعتني به الداعية إلى الله عز وجل جانب الترغيب والترهيب، وألا يرغب ولا يرهب إلا بما ورد من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة، فإنه يلحظ على بعض من ينتسب إلى الدعوة ويحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل، بعضهم قد يقع أحيانا في إيراد بعض الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة والتي يكون فيها شيء من الترغيب، وبعضهم أيضا يتعمد ذكر بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والتي فيها الترهيب الشديد من عمل ما، لكن الحديث ضعيف أو الحديث موضوع، ولذا لا ينبغي أن يعظ الواعظ إلا بما جاء عن الله عز وجل وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية، وأشد من ذلك من يعظ بهذه الموضوعات ويزيدها أيضا بذكر بعض القصص الواهية والقصص التي لا صحة لها، ويقول ويحتج بقوله إني أريد أن أرغب الناس أو أريد أن أرهبهم، وهذا خلل في الدعوة إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب الناس ورهبهم، وعلينا أن نسير على منهجه عليه الصلاة والسلام وأن نتبعه لا أن نخالفه فنرغب ونرهب بشيء لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال بعضهم بل أسلم، أي هرقل، وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه، والمعروف أنه لم يسلم، يعني كاد أن يسلم، كما قال الحافظ الكثير وغيره من المحققين في السير والمغازي: كاد وقارب ولكنه ظن بملكه، أي بخل، فآثر الملك على فلاح الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. ثم قال: وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، فتكبر، أي كسرى، ومزق كتابه عليه الصلاة والسلام، فمزقه الله وملكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. وجاء في بعض الروايات أن عبد الله بن حذافة دخل إلى كسرى وتقدم إليه ومد له الخطاب، فمزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: اللهم مزق ملكه. ولما قرأ كسرى الخطاب مزقه، كتب إلى باذان وهو عامله في اليمن أن أرسل إلى هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، برجلين جلدين، جاء في بعض الروايات ينظران في خبره، وفي بعضها يأتيان به، وهذا تكبر تجبر. فبعث باذان من اليمن رجلين جلدين إلى المدينة ليحضرا بزعمه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في بعض الروايات أن كل واحد منهما حالق للحيته ومطيل لشاربه، وهذا المنظر لم يكن معروفا ولا مألوفا في المدينة. فهذا المنظر لم يكن معروفا ولا مألوفا في المدينة. فلما جاء الرجلان وهما بهذه الصفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كره أن ينظر إلى هذا المنظر المخالف للفطرة، لأن الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب، فصد النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، فأتيا من الناحية الأخرى فصد عنهما، ثم إنه سألهما قال: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا. يعني كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. ثم ذكر له فيما جاء وقال لهما: انتظرا إلى الصباح. ولما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبا إلى من أرسلكما وأخبراه أن ربي البارحة قتل ربه. يعني أخبر الذي أرسلكم، أخبراه أن ربي والله عز وجل قتل ربه، رب هذا المرسل. فكان في تلك الليلة التي وصل فيها هذان الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحققت استجابة الله لنبي عليه الصلاة والسلام بتمزيق ملك كسرى. فقتل كسرى ابنه في تلك الليلة، وكان ذلك في الوقت الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا من الرسل قال: وحاطب بن أبي بلتعة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية ومصر. وقصة إرسال حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس قبل فتح مكة. قال: فقارب ولم يذكر له إسلام، وكان منه أن قبل الكتاب ولم يرده، وأكرم حاطب رضي الله عنه أحسن له، وأيضا حمله الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل مارية القبطية أو مارية القبطية، وأرسل أيضا أختها شيرين، وأرسل غلاما خصيا يقال له مأبور، وأرسل أيضا بغلة يقال لها الدلدل، وبعث الهدايا والتحف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل هداياه. فتسرى عليه الصلاة والسلام مارية وأنجبت له إبراهيم، وأهدى لحسان أختها شيرين وقيل البغلة، وكانت معه في حنين، لكن الرجل لم يذكر له إسلام. أيضا كذلك أرسل عمرو بن العاص، وكان عليه الصلاة والسلام قد بعث عمرو في السنة الثامنة في ذي القعدة، ولم يكن من الستة الذين بعثوا في يوم واحد. بعث عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلم، وخليا بين عمرو والصدقة والحكم بين الناس، فرضي الله تعالى عنهما. يعني أتاح لعمرو بن العاص أن يأخذ الصدقة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: أولا تدعوهم إلى التوحيد، ثم ذكر الدعوة إلى الصلاة، ثم قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم قال له: وإياك وكرائم أموالهم. فمعاذ كان مأمورا بجمع الصدقة وأخذها من المزكين. ففي هذا أن عمرو بن العاص أخبر ملك عمان بهذا الشأن فخليا بينه وبين الصدقة، أي أن يأخذ الصدقة ممن تجب عليهم. قال: وبعث سليط بن عمرو العامري إلى من باليمامة، إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة، فلم يسلم كما ذكر ذلك أهل السير. وأيضا بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام، وهؤلاء الستة الذين ختموا بشجاع بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد في المحرم سنة 7 للهجرة. وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري في اليمن فقال كما جاء في كتب السير: سأنظر في أمري. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على إمرته. قال شيخنا في شرحه: وانتبه لهذه الفائدة العظيمة، بعض من سبق ظن بملكه فلم يسلم، وهذا أسلم فجمع الله له بين الإسلام وبين الإمرة التي كان عليها، فأسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إمرته، فأصبح أميرا كما كان على قومه، والله عز وجل أكرمه ومن عليه بأن شرح الله صدره للإسلام وهداه لهذا الدين العظيم. ثم ختم الحافظ ابن كثير هذا الفصل بقوله: وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى اليمن، إلى أهل اليمن، فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم، والسوق عامة الناس، فأسلم عامة الملوك وعامة الناس كذلك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأسي به عليه الصلاة والسلام والسير على طريقه ومنهاجه في مهمة الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ العلم إلى الناس في كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه والبصيرة فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.